وأذكر أن للشيخ الغزالي هذا شبهة، وهي أن والد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مات في الجاهلية، أي مات قبل البعثة النبوية، وهو يزعم أن من مات في الجاهلية فهو من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، وهذه الدعوة من أصلها باطلة، لأن أهل الجاهلية ليسوا من أهل الفترة، فقد جاءهم إسماعيل عليه السلام وأبوه إبراهيم هما اللذان بنيا الكعبة في المسجد الحرام، وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تصرح بأن بعض الأفراد الذين ماتوا في الجاهلية هم يعذبون، كمثل مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بقبر وهو على دابته، فنفرت به فقال وسأل عليه السلام عن القبر الذي مر به، قالوا هذا قبر لفلان مات في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر، أي أن هذا الرجل الذي مات في الجاهلية ويعذب، ولذلك شمست الدابة ادخل يا نعم، وقال قولته هذه لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر، فإذا هذا مات في الجاهلية ويعذب، فهذا دليل على أن أهل الجاهلية وعليكم السلام الفترة. حياكم الله. وعليكم السلام حياكم الله. أهلا مرحبا. تغدى؟ تغدى؟ ما أنت جاي من الكلية؟ والله؟ لقد جئت في الزمن الأخير. والله شيخ صار أنا على وشك النهوض والقيام. عنده كلية. نعم عنده كلية الآن بس جد أمر بس حضرت غير إن شاء الله فالأخ اللي سألت وريت شريطة البارح بالنسبة للمسألة قال لي أنه الشيخ يقول أنه يقول بقول المرجع قلت له لا أرجع والله ماشي في شريط لا أعطيني حط في هذا الشريط عشان أنا طيب ماشي وقف شوي خلينا خلينا نخلص المسألة ما عندنا شيء ماشي المهم أن أهل الفترة الذين يحتج الشيخ الغزالي بأنهم من آل فترة وأنهم لم تبلغهم الدعوة وانطلاقا من هذه الدعوة ينسب هذا الحديث الصحيح وأمثاله، لكننا نحن نقول أن هذه الدعوة